الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كان الحديث في اللقاء الماضي عند قول المؤلف: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. قرأنا ما يتعلق بهذا من كلام الشيخ صالح الفوزان في الشرح. إلى قوله: فلما قتل عثمان، قال رحمنا الله وإياه: فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: يجب الحذر من دعاة الضلال ولا يتساهل في أمرهم، وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور، ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يصلوا إلى حد الكفر الصريح. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه. أولا نعلق على المقطع السابق، قوله: فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. نعم، هذا يعني أول ما ابتدأت البدع وكثر النزاع والاختلاف بعد قتل عثمان رضي الله عنه، كثر التفرق والتنازع والاختلاف. وهي عقوبة قد جاء في الصحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا واقع، يعني حصل التنازع، إساء التنازع في أمر الدنيا فقط، بل إنما التنازع أساسه في أمر الدين. فإذا افترقوا عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صار كل ينتصر لما رآه من دين، ويضلل الآخر ويكفره بسبب ما يرى من الدين. وسبحان الله، يعني الاجتماع على ولاة الأمور وعدم الافتيات عليهم هذا أصل عظيم يكون مانع للأمة من التفرق والاختلاف والتنازع. فلما افتاتوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وقع فيهم التفرق، وقد قال بعض أهل العلم في قول حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه عن الفتن التي تموج موج البحر، قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قالوا في هذه العبارة أن ولي الأمر دائما باب دون وقوع الفتن، فإذا كسر هذا الباب دخلت على الأمة الفتن. فكان عمر رضي الله عنه، قبله عثمان باب، وقبله أبو بكر رضي الله عنه باب عن الفتن، ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان. فلما كسروا هذا الباب انفتح على الأمة التنازع، وهذا الباب الأول. وكل ولي أمر للمسلمين فهو باب دون الفتن. ومما يوضحه قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة رضي الله عنه في الحديث حديث الفتن، حينما قال له: صفهم لنا الدعاة على أبواب جهنم، قال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن الاجتماع على ولي أمر المسلمين مع لزوم الحق، لزوم الحق، لأن الجماعة المقصود بها إيش؟ هو الحق. المقصود بالجماعة هو الحق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. جماعة يعني المجتمعين على الحق. قال في الرواية الأخرى مما يفسره، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فقوله: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني تتمسك بالحق وتكون متعاونا سامعا مطيعا لولاة أمرك. تلزم جماعة المسلمين وإمامها، ما تكون في شق ولي أمرك في شق آخر وتنازع ولاة الأمر وتعاديهم و توغر الصدور عليهم وتتكلم فيهم، لأن هذا يوجب فتن عظيمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من منازعة ولاة الأمور ومن الافتيات عليهم، حتى وإن جاروا وإن ظلموا وإن حصل منهم ما حصل. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من المنكر، ولا ينزعن يدا من طاعة، لا ينزعن يدا من طاعة. ومنذ أن خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، والأمة يحصل فيها بين آوية وأخرى هذه الفتن، وانفتح على الناس باب الكلام في ولاة الأمور ومنازعتهم. والجاهل يظن أن كلام أهل العلم عن السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم أنه يعني من باب التزلف للحكام، ويعني طلب دنياهم والتقرب منهم بمثل هذا الكلام، لجهله بالنصوص، ولأن دعاة الفتن دائما يغيبون هذه النصوص عن الناس ولا يذكرونها لهم، يغيبونها عن الناس من أجل أنها تخالف أهواءهم. وهذا منهم مشابهة لليهود والنصارى، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستشابه اليهود والنصارى مشابهة عظيمة، تشابه أهل الكتاب كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي الرواية الأخرى في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لتأخذن مأخذ الأمم من قبلكم حذو النعل بالنعل، حتى ولو كان فيهم من أتى أمه علانية لا يكونن في هذه الأمة من يفعل ذلك. شدة مشابهتهم لليهود والنصارى، فيكون في هذه الأمة طوائف تنحرف عن الحق تشابه اليهود والنصارى. فمن مشابهتهم لليهود والنصارى ما ذكر الله جل وعلا من مخالفات اليهود والنصارى عموما، ومنها قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فالذي أمرك بالصلاة أمرك بالزكاة وأمرك بالحج وأمرك بالصيام وأمرك بالتوحيد هو الذي أمرك بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وعدم الافتيات عليه، فلماذا تفرق بين هذا وهذا إلا من أجل الهوى الذي في نفسك؟ وهذه مصيبة، مصيبة أن يتخذ العبد إلهه هواه. فيؤمن ويعمل بالعبادة التي توافق هواه، والعبادة التي لا توافق هواه لا يعمل بها، ويخفي نصوصها، ينشط لنشر بعض النصوص وبعضها يخفيها عن الناس كما قال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا خلل حتى في التوحيد، خلل في توحيدك وتسليمك واستسلامك لله جل وعلا. أنا وأنت والخلق كلهم عبيد لله جل وعلا، عبد تطيع مولاك وسيدك فيما أمرك به. لست حرا فيما تشتهي من العبادات وتترك من العبادات. وفي هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن من وقع في هذه الفتن وأشربها صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إيش؟ إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. فتجده ينشط لبعض العبادات وبعض ما أمر الله جل وعلا به لأنه يوافق هواه، وينفر بل ويخفي النصوص التي تدل على بعض العبادات لأنها لا توافق هواه. قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حتى في إنكار المنكر تجده ينشط لإنكار المنكرات التي توافق هواه، ولو كان غيرها من المنكرات أعظم بأضعاف مضاعفة، فلا يرفع به رأسا ولا ينكره ولا يستنكره ولا يحذر منه، وينشط لإنكار المنكرات الأخرى لأنها توافق هواه، كما يحصل اليوم من هذه الطوائف المنتمية للإخوان المسلمين من سرورية وغيرهم، من أنهم ينشطون لإنكار منكرات الشهوات نشاطا كبيرا، ويحرصون في إنكاره على إغار صدور الناس على ولاة أموره، ويكادون في منكرات الشهوات أن يكفروا الحكام بسبب هذه المنكرات. ومنهم من يكفر صراحة بسبب هذه المنكرات. أما منكر الشرك الصريح ومنكرات البدع فلا يرفعون بإنكارها رأسا، وهذا لا شك أنه عند كثير من الشباب جهل، جهل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهل بدعوة الأنبياء. وعند الرؤوس ليس جهل، وإنما اتباع هوى وسوء قصد وفساد قصد، نسأل الله العافية. لأن فيهم في هذه الرؤوس فيهم من هو يشار إليه بالبنان في العلم، والسلف ما تركوا شيء في بيان الحق والتحذير من الباطل. قالوا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود فسادهم من قبل القصد، سوء القصد. وسوء القصد يكون باتباع الهوى، فيعرفون الحق ولا يعملون به، وأما فساد النصارى فهو من قبل إيش؟ من قبل الجهل والتعبد لله على غير بصيرة، على جهل بالبدع. فلذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالذي يتبع هذه التيارات المنحرفة جهلا هذا فيه شبه بمن؟ فيه شبه بالنصارى. وهذا من تفريطه في العلم وعدم حرصه على العلم، مع أن دروس العلم قائمة والعلماء قد بينوا ودروسهم موجودة وكتب العلم. فالذي يتبع هذه التيارات مع أنه يزعم أنه متدين وحريص على الطاعة والدين والعلم، ويتبع هذه التيارات ويترك العلم ومجالس العلم ودروس العلم، فهذا لا شك أن فيه شبه من النصارى، لأنه يتعبد ويتقرب إلى الله لكن بماذا؟ بالبدع، بالبدع على جهل. وأما هذه الرؤوس الذين يوجهون الشباب إلى غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيهم شبه من اليهود، فيهم شبه من اليهود الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، ولو كثر عندهم الحفظ والعلم ويشير إليهم بالبنان في العلم فقد كان يشار إلى اليهود بالبنان في العلم، وكانت العرب تعظمهم من أجل أنهم أهل كتاب. حتى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كانت قريش تذهب إلى هؤلاء اليهود من أجل أن يطعنون في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضون، من أجل أنهم يرون أن اليهود أهل كتاب وعندهم علم. هذا سبب وقوع البدع والفتن والتنازع والتفرق. هو إما بالتعبد لله جل وعلا على جهل على غير علم، وإما بسوء القصد وفساد النية واتباع الهوى. وسبب ذلك الخلل في أصل الدين وأساسه وقاعدته العظمى، وهو التوحيد الذي أساسه العلم بالله جل وعلا، العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. فإن من عرف الله جل وعلا لم يكن له مراد غير رضاه ومحبته والقرب منه. من عرف الله جل وعلا لم يكن له مراد سوى الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى محبته سبحانه وتعالى وإلى القرب منه. وإذا كان هذا مراده ومقصوده الأعظم فإنه يكون همه معرفة ما هو الذي يرضي الله جل وعلا ويقرب منه، فيطلب العلم ويسعى سعيا حثيثا في معرفة ماذا يحب الله جل وعلا من أجل أن أعمل به كي يحبني ويرضى عني ويقربني. لكن لما حصل الخلل في الأصل وهو التوحيد والعلم بالله سبحانه وتعالى فسد القصد، وهو عقوبة إذا فسد هذا القصد، فإن الله جل وعلا يولي العبد ما تولى. ويتركه هو ونفسه الأمارة بالسوء، ويخلي بينه وبين الشيطان يتلاعب به، ومما يشير إلى هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فإذا صار في نية الإنسان وقصده خلل وانحرفت عن المقصود وعن مراد الله وعن طلب رضوانه ومحبته والقرب منه، صار العبد له مقصود غير الله جل وعلا بتعبده بأعماله، فتركه الله جل وعلا. من عقوباته أن يتركه الله جل وعلا: تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا تركه الله جل وعلا تم هلاكه إذا تركه. ولذلك كان من أعظم الأدعية التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي أحب الناس إليه فلذت كبده فاطمة رضي الله عنها به من الأدعية في الصباح وفي المساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فكيف بمن يقول فيه الله جل وعلا: تركته وشركه؟ يترك الله جل وعلا. ونظير ذلك قوله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونظيره أيضا قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فلذلك مهما أنذرتهم وحذرتهم ونصحتهم لا يرجعون، كما قال الله جل وعلا في بداية البقرة: قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذه صريحة في إيش؟ في الكفار، ولها نظائر في الكفار وفي غيرهم في عموم، ومنها قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ليه ما يؤمنون؟ لأن الله عاقبهم بتقليب قلوبهم وأبصارهم. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه عقوبة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لذلك المؤمن الموفق تجده دائما على وجل وخوف، مع حسن ظنه بالله جل وعلا وعظيم رجائه لما في قلبه من معرفة بعظيم رحمة الله ولطفه، لكنه دائما على وجل أن يترك أمر الله جل وعلا أو يزيغ عن أمر الله جل وعلا ويفسد، ودائما يعالج نيته وقصده وقلبه، ويحرص أشد الحرص على صلاح هذا القلب، لأنه هو الذي إذا فسد فسد الجسد كله، وإذا فسد وإذا صلح صلح الجسد كله. فتجد على خوف ووجل أن يزيغ فيزيغ الله قلبه، أو يتركه ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه. برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا إنما يخرج من القلوب العارفة بالله سبحانه وتعالى، العارفة أنها لا غنى لها عن الله طرفة عين. إذا وجد هذا عند العبد وهو كمال الافتقار، فهو من أعظم أبواب الدخول على الله جل وعلا وعنايته بعبده، أن يبرأ العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ويفوض أمره إليه ويثق بالله سبحانه وتعالى، أعظم من ثقته بنفسه وبتدبيره بنظره عقله علمه. بل لا يرى في نفسه إلا ضياع وهلاك وضعف، فيبرأ إلى الله جل وعلا من حوله وقوته. لذلك كان هذا المعنى هو سر قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس المقصود مجرد لفظها، وإنما المقصود معناها العظيم أن يستقر في القلب، يستقر هذا المعنى العظيم في القلب ويرسخ أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا خير لي ولا حول لي ولا قوة لي ولا نفع إلا بالله سبحانه وتعالى. نفسي، ذكائي، عقلي، قوتي، قدرتي، عشيرتي، مالي، كل هذه الأشياء، عملي حتى عبادتي وطاعتي، إنما هو بفضل الله وكرمه، لا حول لي ولا قوة إلا به جل وعلا. فيبرأ العبد من حوله وقوته إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. ونحن في آخر هذه الأزمان، يعني في إقبال على فتن لا قبل لنا بها ولا قوة لنا على النجاة منها إلا بلطفه ورحمته سبحانه وتعالى وعنايته. لا تقول بذكائي، بعلمي، باطلاعي، بقراءتي في الكتب، ابرأ من هذا كله إلى حسن الظن بالله وكمال الاعتماد عليه والثقة به سبحانه وتعالى. نعم هناك أسباب للنجاة من معرفة عقيدة أهل السنة وما كان عليه السلف من منهاج والرجوع إلى كلام أهل العلم الكبار الراسخين الذين ماتوا وهم على الحق ولزوم منهاجهم وطريقتهم، لكن هذه كلها لا نستطيعها إلا بحول الله وقوته ولطفه ورحمته. ونحن في هذه المدة وفي هذه السنوات قد نكون في شيء من العافية من تلاطم فتن الشبهات، وخاصة من اعتنى بالعلم وأقبل عليه وأقبل على الصحبة الصالحة، لكن سيأتي وقت لا نقوله من رؤوسنا أو تكهنا أو تخمينات، وإنما نقوله يقينا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول سيأتي وقت قريب تتلاطم فيه الفتن وتموج موج البحر، فأعظم السلاح من الآن وبعد الآن هو كمال التوحيد وتحقيقه بالعلم بالله سبحانه وتعالى وكمال الاعتماد عليه والتوكل عليه جل وعلا والبراءة من الحول والقوة، مع اتخاذ الأسباب، اتخاذ أسباب النجاة من الفتن بأن يطلب العبد الموفق العلم الذي ينير به الله جل وعلا بصيرته فيعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من القرون المفضلة من عقيدة ومنهاج ويتمسك به ويثبت عليه ولا يسمع لكل ناعق ولا يأخذ من كل من تكلم، خصوصا إذا حصلت الفتن تظهر رؤوس وتزل أقدام، يعني قد تظهر رؤوس من رؤوس أهل الفتنة وتزل أقدام من أقدام بعض من يحسن به الظن، فتزل قدمه في مثل هذه الفتن، فانتبه. ولذلك قال معاذ رضي الله عنه: وهو من العلماء بالله جل وعلا، إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال معاذ: وإياكم وزيغة الحكيم. زيغة الحكيم هو الرجل العالم الذي على الحق ويحصل له زلة، زلة قدم. فقال: ورحمك الله، كيف نعرف زيغة الحكيم؟ قال: إن على الحق نورا، إن على الحق نور. واجتنبوا من قوله المشتهرات التي يقول الناس: ما هذه؟ متى يقول الناس ما هذه؟ إذا عرفوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه، ما كانوا عليه من منهاج. ويأتي هذا المنتسب للعلم فيخالف ما كان عليه القرون المفضلة، ويخالف إخوانه من أهل العلم السائرين على منهاج السلف الذين ماتوا وهم على الحق، فيقال: ما هذه؟ هذه غريبة. وقريبا يعني حصل شيء من هذا، يعني أضرب لكم مثالا لعله يتضح به يعني بعض المقصود. أضرب لكم مثالا من واقعنا المعاصر هذا، يعني بعض من ينتسبون إلى العلم في وينتسبون إلى منهج السلف وفي في هذه الأزمان، بعدما حصل من هذه الأحداث في غزة من قرابة السنتين، وصار الناس يتكلمون ويتكلمون، فخرج بعض من ينتسب إلى العلم متحمسا، خرج بكلام لا ينتمي إلى العلم، بل كلام يعني لو اعتقد ما يترتب على هذا الكلام لكان كفرا، نسأل الله العافية. فهو يقول أن الذي لا يقاطع المنتجات اليهودية ويقول أنه يكره اليهود ويناصر المسلمين في فلسطين وأهل غزة ولا يقاطع، فهو كاذب كاذب كاذب في دعوة. مع علمه هو وأمثاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، اشترى منه طعام، اشترى من هذا اليهودي طعام، ورهن درعه، درع آلة حرب ولا لا، ايش معنى الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام؟ معنى كلام الرجل هذا إذا طبقناه مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. وأهل العلم لا زالوا يتتابعون على أن البيع والشراء مع الكفار لا دخل له في الولاء والبراء. لكن المقصود الذي جرنا لهذا هو قول معاذ رضي الله عنه: إياكم وزيغة الحكيم. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي دعانا إلى هذا أن طالب العلم إذا حرص على معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة من عقيدة وعمل، كان هذا من أسباب الثبات حتى ولو زل من زل في أوقات الفتن، خاصة إذا كان طالب العلم هذه المعلومات وهذه الدروس التي يدرسها ليست مجرد معلومات في الذهن، وإنما تسوقه إلى العمل وإلى التعبد وإلى الإقبال على الله جل وعلا. وأعظم ذلك زيادة العلم بالله جل وعلا التي هي أعظم أسباب كمال التوحيد. كلما زاد العلم بالله جل وعلا كلما عظم توحيد العبد وإيمانه. وكمال توكله وتفويضه الأمر إلى الله جل وعلا واعتماده عليه سبحانه وتعالى وثقته به وحسن ظنه به سبحانه وتعالى. وكما قال الإمام السيدي رحمه الله تعالى: ومن انفتح له هذا الباب الذي هو باب العلم بالله جل وعلا، قال فقد انفتح له باب التوحيد الأعظم الخالص الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. أما الاعتماد على النظر وعلى الذكاء وعلى المعلومات والقراءة وحضور الدروس فقط فهذا قد يكون وبال على الإنسان، قد يتحمس يعني ينشط وهو على غير سبيل، لأن الاعتماد على القوى العقلية والعلمية هلاك. من تعلق شيئا وكل إليه، لكن يأخذ بهذه الأسباب ويجعل كمال اعتماده وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب العظيمة المهمة في النجاة من الاختلاف والافتراق والفتن التي تموج موج البحر التأني والتؤدة في الأمر. لا تميل مع كل من مال وتتحمس في كل ما يحصل. وكم من الشباب يعني انحرف بسبب أنه تعجل وهاج وماج مع من هاج وماج. عليك بالتؤدة في أمرك، والأناة تأني، العجلة والطيش والسرعة هذه من الشيطان. وأما الأناة والتؤدة فإنه يحبها الرحمن سبحانه وتعالى. جاء في حديث وفد عبد القيس كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة، التأني. وبسبب هذه العجلة تجد بعض الشباب يتحمس في مسألة معينة ولا يشاور فيها ولا يراجع ولا يلجأ إلى الله جل وعلا: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. يلجأ إلى الله جل وعلا، لا يتعجل. فبعضهم يتعجل ويتسرع ويبدأ يبحث في هذه المسألة ويبحث ويبحث ويبحث، ولعله لا يوفق للحق فيها ويأخذ ويقع على بعض كلام المفتونين فيزيده فتنة. فمهما فعل معه أصحابه من أهل الحق وأهل الخير وحذروه وبينوا له، انتهى، لا يسمع، بل قد يراهم على ضلال وانحراف. وسببه التعجل في الأمور. لذلك جاء في أحاديث كثيرة: وآثار عظيمة الحث على لزوم العبادة في أوقات الفتن والاعتزال، اعتزال الفتن، وهذا من أعظم أسباب النجاة أيضا، لزوم العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، كما في صحيح مسلم. والبعد عن مواطن الفتن واعتزالها أيضا هذا من الأسباب العظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفتن قال: من استشرف لها تستشرفه. الرواية الأخرى: من تشرف لها تستشرفه، تفتنه. الذي يبدأ يبحث في هذه الفتن ويتطلع لها وماذا حدث وماذا حصل، أبدا اعتزلها. ولذلك كان بعض السلف يقول: إذا وقعت الفتن فلا تخبر ولا تستخبر، لا تخبر بشيء ولا تسأل أحد عن هذه الفتن، اعتزلها واتركها. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ولما وقعت بعض الفتن في عصر الصحابة رضي الله عنهم اعتزل جمع من الصحابة رضي الله عنهم، على رأسهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، ومن أولى الناس بالخلافة، ومن أشجع الصحابة رضي الله عنهم. مع ذلك اعتزل في إبله وغنمه في البرية. ولما لامه ابنه قال له كما في صحيح مسلم: اسكت، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فهذا أيضا من الأسباب العظيمة للنجاح من الفتن، اعتزالها والبعد عنها. لكن السبب الأعظم كما قدمنا هو كمال اللجأ إلى الله جل وعلا والعلم به سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه والثقة به سبحانه وتعالى والبراءة من الحول والقوة. ولذا في آخر الكلام هنا قال الشيخ، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى يعني بعدما وقعت الفتن، قال: وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه. قال الشيخ: لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق على الحق والسنة، ساروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل منهم، نسأل الله العافية. والمقصود هو الثبات، المقصود هو الثبات، الثبات حينما تقع الفتن، ولا يوفق للثبات حينما تقع الفتن إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته، وكان حريصا على معرفة الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف من بعدهم، وكان حريصا على العمل بهذا والثبات عليه وتجنب مواطن الفتن ومواطن النزاع. وأحيانا يدخل كثير من الشباب في مثل هذه الفتن بسبب دسيسة في نفسه من الإعجاب بالنفس وبالذكاء وبالعلم. بعض الشباب قد يعجب بنفسه وبذكائه وبعلمه، حتى ولو كان سائر على المنهج السلفي وحريص على المنهج السلفي ويتعلم المنهج السلفي، لكن إذا وقعت الفتن أحيانا يكون هو وهو يطلب العلم وفي عافية ويجد في نفسه شيء من الإعجاب واحتقار الآخرين ورفعة نفسه عليهم، أو أنه أعلم منهم أو أذكى منهم أو أنبه منهم، فيدخل شيء من العجب والإعجاب. فإذا وقعت مثل هذه الفتن مع إعجابه بنفسه وثقته بنفسه وركونه إلى نفسه لا يوفق للحق، بل يولى ما تولى ويوكل إلى نفسه فيهلك. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها،